هذه الأيام برد، ونحن في البيوت ونشعر بالبرد، ولا سيما في أوقات السحر. والإخوان الذين هم في الحراسة نتألم لحالهم وندعو الله لهم. فصحيح والله أننا نقوم في ذلك الوقت مثلا ونشعر ببرد، ملتحفون داخل بيوتنا بالجبب وكذلك بالصوف، فكيف بالأخ الذي في الجبل والأخ الذي في ذلك الموضع وذلك الموضع؟ وتعرف الجبل يكون أشد بردا من غيره، لا يرجع إلا وقد تعب لولا فضل الله وعونه. والله أقول غدا مع هذا الحال أرى الإخوان مرضى ويأتون يصلون، نلتقي بهم بسلامة. اللهم لك الحمد يا رب. وأدعو لهم والله في ذلك الوقت حين أرى ذلك البرد وهم في غب البرد وشدته، في رأس الجبل في مكان كذا في مكان كذا، والله قد دارج لطفه وأنزل فضله عليهم وجعلهم في عافية. الزكام ما هو كثير، والروماتيز والأمراض مع هذا التعب ومع هذا البرد. أسأل الله أن يجزيهم خيرا، سائر الحراس في المدرسة في الوطن، يقصد في المدرسة في أماكننا التي تعنينا في الجبل في كذا، يعني ما يخصنا ممن هم يدفعون عن أنفسهم ويصدون العدوان عنهم، جزيهم خيرا جميعا، إخواننا جميعا أهل البلاد والطلاب وسائر من يقوم بذلك، وأن يمتعهم بالصحة والعافية والبركة. والله يا إخوان أننا نقوم لصلاة، نقوم للفجر ووقتنا الوتر وما إلى ذلك، ونحن نحس بالبرد، وخاصة البارحة كان برد. وعلى هذا أنصح إخواني في المتارس أن يعتنوا بالألبسة، ألبسة وما إلى ذلك، مع أن الثياب تبرد، هي تبردك، هي إذا اشتد البرد الثياب هي اللي تبردك أكثر. إلا أن دعاء الله عز وجل يجعل الله عز وجل البركة. فكم من الناس من يدعو لكم يا إخوان، والله الدنيا الدنيا العالم العالم يدعون لكم بالبركة، فلا تدرون إلا أن هذا البركة من الله عز وجل بسبب هذا الدعاء العظيم. في سائر الأوقات قد يحرص الإنسان يوم يمرض أياما، وفي هذه الأيام يحرص ويدرس، يحرص في الليل ويخلفه أخوه في النهار ويأتي يدرس في النهار، يحرص ويدرس مرتاح. فاللهم بارك في إخواننا جميعا من أهل البلاد والطلاب وسائر الإخوان، وفقهم الله، هذه بركة من الله سبحانه وتعالى. ما زال بعض النعمة إلا وأبدلها الله بأعظم منها وخير منها، من صحة وعافية وغيرها. بعض الأمراض كم تتعالج منها، ألا يعني من مكان إلى مكان ومستشفى إلى مستشفى، ولا أدري إلا وزالت بحمية أو بشيء يسير مثل هذا الحال. الحمد لله. وما بكم من نعمة فمن الله، هذه نعمة علينا نحمد الله ونشكره عليها. إي وربي إنها لنعمة، نعمة علينا وتاريخ أسود على محاصرينا، ما ترجموا لأنفسهم بأسوأ من هذا الترجمة. والله من دفعهم، من دفع بهم أنه حطمهم، ذبحهم بغير سكين. صحيح الذي دفع بهم إلى هذه الفعلة كما يقولون، هذا الشنائع والقبائح والفضائح، ما نصح لهم، بل يعتبر ذبحهم أهانهم وسود وجوههم وجعل الناس يدعون عليهم وبغضهم أشد البغض إلى الناس. حتى إلى الأطفال والنساء والكبار والصغار والخارج والداخل في البلاد وسائر الناس، ربما البر والفاجر يدعو عليهم ويلعنهم ويسبهم ويبغضهم ويقول هؤلاء مجرمون، اللهم انتقم من المجرمين. وتذكر قول شيخ الإسلام ابن تيمية: ماذا يصنع بي أعدائي؟ أتذكر هذا صحيح، المؤمن مهما كاد له أعداؤه ما زادوه إلا عزا، ماذا يصنع بي أعدائي؟ أنا سجني خلوة، يقول شيخ الإسلام، وقتلي شهادة، وإخراجي من بلدي سياحة، ماذا يصنع بي أعدائي؟ هذا والله أتذكر كثيرا، ماذا يصنع بنا أعداؤنا؟ لله الحمد ولله الشكر. كنا يا إخوان نخرج دعوة بعض الأوقات، وقد لاحظ إخواننا الذين يخرجون نجد من الإكرام من الناس فوق مستوانا. ولا أخفيكم مرة والله، يعني رأينا إكراما زائدا حتى جعلني أجنح إلى جانب هكذا أبكي من شدة ما أراه من الناس من الإكرام. أقول على ماذا هذا الإكرام؟ من نحن؟ نحن مساكين، ماذا أعطينا الناس الآن حتى تكون هذه الحفاوة والإكرام؟ بناء على هذا الحال غاية ما فيه زيارة قلنا فيها قال الله قال رسوله ونجد هذا الإكرام فوق مستوانا، إنها والله فضيلة السنة، وإنه والله شرف العلم، وإنه والله شيء الله أعلم بمراده منه. وهذا يحتم علينا مزيدا من الاجتهاد في الطلب، طلب العلم، ومزيدا من الاجتهاد في الطاعة لله عز وجل، ومزيدا من الاجتهاد في التمسك بالسنة ودعوة الناس إليها برفق ولين على ما يرضي الله سبحانه وتعالى. الشاهد أن إكرام الناس فوق مستوانا، حتى في هذا الحال الآن الذي نحن فيه إكرام الناس لنا، حفاوة الناس بنا، محبة الناس لنا، دعاء الناس لنا فوق ما تتصور أنت. فهذا يتصل ويبكي، وهذا يتصل يقول أتمنى والله أني في وسطكم الآن، أتمنى والله أني معكم، خير وأحب إلي من أكل اللحم وأشهى المأكولات، هكذا والله بعضهم يقول. وهذا يتصل أيضا ويقول ويدعو على أولئك، يدعو لنا ويدعو على أولئك. والمهم يعني فوق ما تتصور أنت من الحال الذي نحن فيه ما عند الناس من التألم ومن المحبة ومن المضافرة، مضافرة الجهود رجالا ونساء، ومن كذلك أيضا الدعاء وغير ذلك. فلا تفرط في هذا الخير، وإياك أن يخذلك من يقول لك يعني اغتنم الفرصة واقفز إلى مكان آخر تخلص من هذا الحال. لا وربي، هذا مكان عزه الله، هذا مكان عزه الله، وفيه من البركة ما الله قد جعلها فيه علما وعملا ودعوة وفضلا من الله سبحانه وتعالى وخير. فاغتنم هذه الفرصة وانصرها، انصر هذا الخير، انصر هذا الخير بقدر ما تستطيع. فوالله لحراستك في ليلة في مثل هذا المكان حراسة، أو ما تقوم به من جهد ولو يسير لهذا الخير خير لك من أن تنفق الأموال الطائلة على الفقراء والمساكين، وأن تبيت قائما راكعا ساجدا هاجدا لله سبحانه وتعالى. رباط يوم وليلة خير من الدنيا وما عليها، ما عسى الدنيا أن تبقى لك. فهنيئا لأصحاب الجبال الذين إخواننا الذين في سبيل الله لا في سبيل الشيطان، لا بغيا ولا عدوانا ولا توثبا ولكن دفعا للسوء، هنيئا لهم. ولأصحاب القرية ولأصحاب المدرسة ولأصحاب الأماكن ككلها التي هم فيها، التي تعرف حراسة أماكنهم أصحاب الجبل أو ما كان حراسة أماكنهم فقط، هنيئا لهم الله. مثل هذا يتنافس المتنافسون فيه، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، أي في الدفاع عن النفس والعرض والدين. نفوسنا أرخص من ديننا، أعراضنا أرخص من ديننا، وديننا رأس مالنا، ودعوتنا رأس مالنا. والله والله ما أعزها علينا، والله والله يا هذه الدعوة أنها ليس في الدنيا أعز علينا منها، والله والله لأن يتقطع الإنسان إربا إربا وعضوا عضوا وعرقا عرقا ومفصلا مفصلا في الدفاع عن هذه الدعوة أنه هو الرابح، لا من أجل أنها، لكنها دين الله الحق، وأن من كادها أو مكر بها أو ظلمها أنه قد ظلم نفسه وأهان قدره وأزرى بمستقبله وأزرى بسمعته وأساء إلى نفسه إساءة عظيمة، لأنها دين الله الحق، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، والآيات الأخرى ولو كره المشركون. ولأنها ليس فيها بغي ولا ظلم ولا عدوان ولا فتنة، تبغي للناس الخير وتدعوهم إلى الكتاب والسنة وتعلم كتاب الله وسنة رسوله، وتريد للناس السلامة وتدعو إلى سبيل الجنة وعلى هدي الأنبياء وطريقهم ومسلكهم، وتدعو إلى كل خير وتحذر من كل شر. والله لا تسمع فتنة تثور في الدنيا، وهذه أشرطتنا وهذه كتبنا، إلا ولهذه الدعوة على تلك الفتنة فضل من حيث تحذير من الشر والسوء والحث على الخير والهدى والنصرة لكتاب الله وسنة رسوله بما ينفع الله به الخاص والعام الصغير والكبير، ويجنب الله به البلدان من سوء كثير لو امتثلوا له، لا سيما والناس بحاجة إلى كتاب الله وسنة رسوله دائما وأبدا، ولا يجوز لأحد الغنى عن كل خير. هذا نبذه مما أذكركم به من النعم التي أنتم فيها، فات كثير من الناس هذه النعمة ويحسدونكم عليها، أغبطونكم عليها، داعين شاكرين مثنين، نفوسهم تائقة، وكذلك ألسنتهم لاهجة، نفوسهم ماذا بالرغبة إلى هذا المكان تائقة، وألسنتهم بالدعاء لاهجة، وخيرهم مبذول، فلله الحمد. شكر الله لمن أعاننا ولمن دعا لنا ولمن تألم علينا ولمن ناصرنا ولمن بذل أي جهد قليل من قليل أو كثير في هذا الجانب، لا والله إلا من أجل دين الله ومحبة في الله، فأسأل الله أن يجزيهم عنا وعن المسلمين خيرا، ولا التألم على يعني على مثل هذا الخير، أو كذلك أيضا نصرة مثل هذا الخير عبادة ربما وهو في بيته، عبادة مما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدعاء أيضا عبادة وهو مجاب للداعي والمدعو له بإذن الله. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا أحدكم لأخي ظهر الغيب قال الملك آمين ولك بمثل، فمن دعا لأخيه هو في الحقيقة دعا لنفسه، ويكون هذا من أسباب إجابة دعائه. فما أعظمها من قوة، وما أعظمها من نصرة، وما أعظمها من بركة، وما أعظمه من خير نتقلب فيه. والله يا إخوان لو كان كل يوم منا يذبح لواحد الخروف ويقول له خلك مع هذا الحنيذ، لهذا الخير الذي يحصل لنا ونأمله عند الله من دعاء الصالحين واجتماع كلمة المسلمين، واجتماع كذلك يعني في لا سيما أعني الذين لهم تألمون على هذا الخير. نعم، ومن مضافرة الجهود، ومن كذلك ما نعلمه وما لا نعلمه، هو والله أحب إلينا من أكل الخرفان. أنا أقول لكم صراحة والله أحب إلينا من أكل الكباش، ماذا تغني عنا تلك. وهذا خير عظيم نأمله ونتوسل به إلى الله سبحانه وتعالى، ولله الحمد. ولقد رأينا إيثارا بديعا بين الطلاب أنفسهم وأهل البلاد أنفسهم، وبين أهل البلاد والطلاب إيثار من أهل البلاد، نحن لهم شاكرون. ورأينا منهم مواقف جميلة جدا تشرفهم مدى التاريخ من الكلام الذي نسمعه منهم، محفوظين مشكورين بإذن الله. وأنهم يقولون نحن لم نبغي على أحد ولم نعتدي على أحد، هم الذين جاءوا إلى بلادنا واعتدوا علينا، لا يجوز لأحد أن يحاورنا في بلادنا أبدا. بما يعني قلنا انزل من جبلك قلعتك، انزل مما يتعلق بحراستك، بعد عن مكان حراسة مكانك، هذا ما لهم حق أبدا. هكذا سمعناه منهم ولا يزالون يكررونه وهم عليه مصرون. حتى ولو قام يحيى مثلا ويقول مثلا سأفعل، طيب إن شاء الله ممكن نجعل في هذا المكان كذا، يحيى فرد من هذا البلد الطيب ومن هذه الأمة الطيبة، والقول قول الجميع والرأي رأي الجميع، ويحيى فرد، وأمرهم شورى بينهم مما رزقناهم ينفقون. وما أنا إلا أن الله عز وجل جعل داعي الله معلم، بسبب ذلك احترموني وأنا لهم أشد احتراما. هذا هو. فأنا أقول لكم كلمة صحيحة واضحة جلية، أهل البلاد كلمتهم على هذه، كلمتهم على هذه. أسمع منهم أنا وغيري في المجالس الخاصة والعامة وفي سائر أماكنهم يقولون نحن نقول بكلمة واضحة، ليس لأحد أن يجادلنا في بيوتنا في مركزنا في حراسة أماكننا، نعتبر الجدال في ذلك، وانزلوا ونبدل ونفعل، وخذوا من مكان كذا واختاروا من مكان كذا، نعتبر هذا من الظلم، من الظلم لنا وعدم تقدير شعورنا، ومن أيضا الاعتداء علينا في بلادنا، لا من هؤلاء ولا من غيرهم، ما يحق أبدا. يا أخي عندنا كتاب وسنة، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، لعن الله من غير منار الأرض. وعندنا أعراف أيضا لا تتعارض مع الكتاب والسنة، يطرحها القبائل في كل مجلس، يطرح المشايخ حفظهم الله في كل مجلس، يقول يا جماعة نحن في أعرافنا كذا وكذا وكذا، لا يتعدى ولا يحصل قطاع في مكان كذا. الآن وين هذه الأعراف؟ لا بالكتاب عملتم، ولا بالسنة، ولا للسنة اتبعتم، ولا بالأعراف أيضا امتثلتم. هل يحق لهم يا إخوان هذا؟ اي والله. الآن مشايخ هذه القبيلة وعقال هذه القبيلة ورجال هذه القبيلة جملة وتفصيلا كلمتهم واحدة، حتى وإن حصل مني مثلا أنا ربما بعض القول الذي أقوله، وربما مثلا هذه ربما أحتاج يوقع عليها وهذه ما إلى ذلك، أنا أبلغ الناس كلمة القبيلة، كلمة القبيلة مشكورين يقولون هذا ليس لأحد حق أبدا، إلا إذا أرادوا البغي والعدوان. واتقينا عن أنفسنا، نحن في خير على حياة وموت، نحن في خير على حياة وموت، ما علينا ضرر أبدا في سائر ما نصير عليه من هذا الذي هو مبغي علينا على أي حال هو، ولا نقبل أي تهديد لنا. يقولون مشكورين هم وطلاب العلم وسائر، لا نقبل أي تهديد أننا سنفعل بكم، أو حتى وإن هددوا هذا التهديد سفر على الشمال عندنا، والله هكذا يقولون، هذا التهديد عندنا صفر على الشمال. نحن نقول لهم ارحموا ترحموا، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، من باب أننا نذكرهم بأدلة من كتاب الله وسنة رسوله، ودفعا للفتنة ودفعا للشر، ومتجافين عن ذلك. أما إذا أراد إنسان منا سوءا، والله كل هذا التهديد صفر على الشمال، والله لو يأتون لوحد أحدهم يحمل الدبابة على رأسه هكذا يغنج بها على رأسه، لرأينا أن الله ناصرنا عليهم بفضله ومنه وكرمه، ولرأينا أن حقا علينا أن نقاتلهم. الحوثيون كانوا في بداية الثورة أحدهم يأخذ خنجر ويتلقى الدبابة من شدة ما عبوهم، ويريد يطعن الدبابة ويقابل الدبابة، ونحن أحسن عقيدة منهم، والله لنقابل الدبابات حقهم، وربي لو عندهم 100 دبابة وربما كانت غنيمة للمؤمنين في هذا المكان، ما معنا ولا دبابة، لعله يسر لنا من فضله. صحيح والله ما معنا ولا دبابة، نحن الحوثيون معهم دبابات، الإخوان المسلمون تيسرت لهم دبابات، ونحن بحاجة إلى دبابات، نحتاج بصراحة، قربوها لنا. هذا الذي نتواصى به وهذا الذي نتذاكره وهذا الكلام أنا أقوله لأني سمعته وسمعه الحاضرون كلهم أو من كان حاضرا يقول ليس لأحد حق أبدا، لا كفالة فلان ولا وجه فلان ولا شخص فلان ولا وساطة فلان أن يحاورنا في أماكننا، احصروهم واقصروهم، هذا هو المبدأ، احصروهم واضغطوهم حتى يرضوا بالتنازل عن أماكنهم وبعد ذلك فعلوا ما. يا إخوان والله لا ما والله ما يرضى بهذا، والله ما يرضى بهذا كافر فضلا عن مسلم، والله إن كان عنده مزية شيء من إنصاف، إن بقي عند هذا الكافر شيء من إنصاف غريزة فيه كيف هذا الكلام. ولهذا قلنا لهم يا جماعة عيب عليكم، وقال لهم عقال كثير يا ناس عيب عليكم، عيب عليكم كيف تحصرونهم شهرا وزيادة وتذهبون تحاورونهم على القلعة، إما أن تتسلموا مكان كذا وكذا مكان حراستكم ولا الضغوط ما زالت عليكم. قلنا افتحوا الطريق، خلوا الناس يسيرون والحوار جاري بين الناس، نحن قبائل أنتم قبائل، نحن عندنا كتاب السنة وعندهم كذلك أيضا، حاولوا كتاب السنة بدون إبراز عضلات وبدون تهديدات، بدون تهديدات، نحن الصولة لنا الآن، ينبغي أن تكون الثورة منا هكذا ولا لا؟ نحن المظلومون، نحن المبغى علينا، ومع هذا صابرون، ينبغي أن تكون الثورة والصولة منا، وأن يعني إن ماذا ما نصبر على هذا، ومع ذلك ضاغطون على أنفسنا، ضاغطون على أنفسنا، وكذلك أيضا ماسكون جأشنا وما إلى ذلك، كل ذلك صبرا لأننا دعاء، ولأننا دعاء إلى الله عز وجل، ولأننا كذلك أصحاب سلم، ما نريد الفتن ولا نريد الضرر، وهذا نموذج وحده يكفي أننا نريد طلب العلم وعبادة الله، عبادة الله عز وجل، وأننا إنما أقحمنا واضطررنا لشأن ما كان في الحسبان، هو إشغالنا عما نحن فيه من عبادة الله وطلب العلم والصيام والقيام. وقد رأيت معهم ورقة يريدون ينشرونها عند بعض إخواننا حفظهم الله، مؤداها ما تقدم أننا لا نحب الجدال على أماكننا ولا نرضى، قد حاورنا حتى تعبنا وجادلنا حتى لغبنا وتعبنا، وهم من حين إلى آخر زيادة ونقصان بما ليس لهم في حق. فلهذا كان الجواب أننا نصبر على ما قدره الله وأراده بدون حوار في أماكننا الخاصة بنا، خاصة بنا. يا إخوان هذا والله من الظلم، أن أحاورك على بيتك وعلى مسجدك وأفعل كذا ولا تفعل كذا وعلى مكانك الذي أنت خاص بك بلا عدوان منك ولا، هذا والله من الظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. فالحوار مرفوض من هذا الموقف الآن حول دارنا وحول قريتنا وحول حراستنا، سواء البراقة أو القصبة أو المدرسة، أضم كلمتي وأضم رأيي إلى رأي إخواني رجال وادعة الشرفاء ورجال همدان العقلاء وقبائل اليمن وطلاب العلم، فإن أرادوا منا السلم حي هلا لنا ولهم، وإن أرادوا أن يثبوا علينا ويقولون هؤلاء طمارون يطمرون طمارون، قالوا واحد كان يطمر ويتوسب على الناس وكل حين يعتدي على واحد وسموه حمر عين، حمر عين، وبعد ذلك حمر عين هذا يسر الله له بواحد خبطه حتى غسله بدمه، ورجع حمر عين هذا إلى البيت قالوا ما لك يا حمر عين؟ قال والله وجدت حمر كله. أنا أقول لكم ما أظنكم تقفون ولا تجدون جبهة شرسة بإذن الله عز وجل أمامكم مثل أهل التوحيد في هذا الدار، لا من أجل دنيا هذا التوحيد ومن حولهم أخوانهم، ولا من أجل مال، ولكن من أجل ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، ومن أجل التماس الجنة والحور العين والدرجات العلى، ومن أجل أن هذا قد جاء فوق رؤوسهم وهو واجب عليهم، والله لقد بدأت في التحريض لأهل السنة في اليمن وخارج اليمن، لتسمعن مني بفضل الله عز وجل ما يتقشعر منه الجلود، وما يجعل الإنسان يخرج من بيته حافيا إلى نصرة هذا الدار بإذن الله عز وجل، من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن أنا لا أزال الآن أسايس الأمور وأطلب من الله عز وجل دفع الشر، أنا وإخواني، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يدفع عنا الفتن، وأن لا يلجئنا إلى ما يشغلنا عن العلم. وإلا فأهل السنة في كل مكان يتواصلون، يقول إشارة منك، مشورة منك بما ترى، نحن إن شاء الله نقوم بما أوجب الله بقدر المستطاع. وأنا أقول يا إخوان، الشر يدفع والخير يجلب، وكل بحسبه، ونسأل الله التوفيق. هذه دارنا، أنا أكرر هذه، وهذه أماكننا. متى ذهبنا إلى الهادي نريد أن نقول نكاتبهم عليه يا إخوان؟ الهادي هذا وهو حق الزيدية. متى هذا ذهبنا إلى قلاعهم وجبالهم في ضحية نقول لهم إما أن تفعلوا كذا ولا ترون سنفعل لكم ونجمع الناس عليكم وانتبهوا عندنا ونحن طمارون؟ حتى وإن كنا من كنا يا أخي، ما يجوز يحتقر في الزوايا خبايا. نسأل الله أن يدفع عنا الفتن، وأن يشغل من أراد أن يشغلنا بنفسه، وأن ينتقم منه، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. ونسأل الله عز وجل أن يسلمنا وأن يغنمنا وأن يجعلنا في أمن وأمان، نحن وسائر أهل بلاد اليمن وسائر المسلمين، والحمد لله رب العالمين. أظن أن الدرس قد أخذت هذه النصيحة، ولعل هنا فائدة نقرأها. قلنا هذا الحوار مرفوض بعد أن، لأن حوار في غير موضعه. كيف هذا؟ أحاورك على بيتك، أحاورك على مركزك، يعني انظر يا أخوان، تصوروا إلى أين مستوى بلغ بهم التيه، إلى أنهم يقولون يؤذن لا بأس بحراسة، لا بأس للحجور، للحجور ولمن هو بحراسة مركزهم، أي زاوية هذه الزاوية، يعني لا تتوسع عن حراسة المركز إلى مستوى أنك لا تحرس القرية هذه ولا والسكن هذا، لا بأس، اسمحوا لنا جزاكم الله خير، وسعوا علينا قليل جماعة، ما لكم، لا تضيقون علينا، اسمحوا لنا يعني نمتد قليل إلى الحارة حتى نحرسها. عندنا إخوان يسافرون، والله هكذا نقول لهم، قلنا يا جماعة كيف تضيقون علينا، خلونا نحرس، جعلوا لنا مجال نحرس قريتنا، نحرس أماكننا. إخواننا مسافرون، بعضهم ذهب للحج، وبعضهم ذهب يعني دعوة، وبعضهم مريض، وبعضهم كذلك أيضا مسافر لغرض من الأغراض، نترك أوائلنا هكذا وتحت أن يجعلونا فقط في زاوية. طيب الحوار الثاني، يعني نحن نحاوركم في الجبل أن تنزلوا منه أو تتركوه فارغا. بنينا في الجبل يا إخوان أماكن خاصة بنا، خاصة بنا ما فيها أي اعتداء، والجبل فوق بيوتنا وقصبتنا، حتى على مستوى قلنا جزاكم الله خير، تعالوا تعالوا حرصوا نسواننا، تعالوا يعني النسوان حقنا بحاجة إلى حراستكم فوق القلعة، حقنا فوق قريتنا، تعالوا حرصوها، حرصوا نسواننا من على القرية، ونكون من تحت إخواننا يحرصون، أنتم حرصونا من فوق. لا ما نحتاج إلى هذا، ما نحتاج، نحن يا أخي ما نستطيع نحرص أنفسنا حتى نقول تعالي تعالي يا دولة، تعالي يا قائد فلان، تعالي يا روافض أنتم أو ما إلى ذلك، تعالوا حرصونا، نحرص أنفسنا، وإلا من نحرص أنفسنا نموت، نموت، إلا من نحرص أنفسنا نموت يا أخي. ولا نحتاج إلى قائد فلان يحرصنا، ولا إلى القائد الفلان يحرصنا، لا من قرب ولا من بعد. أنا هذا الكلام ما أقوله عن نفسي، إنما أبلغ ما سمعته عن إخواني قبيلة وادعة، وقد سمعوه كلهم، ونحن والرافضة، نحن والرافضة بيننا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم القائل وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير، خير والله للأمة كلها وأحسن تأويلا. وبيننا وبينهم قول الله سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وبيننا وبينهم الحذر كل الحذر من البغي والعدوان من الجميع. نحن بنو آدم هم بنو آدم، نحن قبائل هم قبائل. ما الذي فضلكم علينا حتى تتحكمون فينا هذا التحكم وترسلون وفدا بعد وفد، تنقضون اتفاقا بعد اتفاق، إما أن تفعلوا كذا ولا قتلناكم ولا فعلنا بكم؟ ما الذي فضلهم يا إخوان؟ نحن والله أفضل منهم والله، نحن والله أتقى منهم والله، نحن والله أبر لله منهم والله، نحن والله لم نعتدي، نحن والله لم نظلم، نحن والله لم نبغي عليهم ولا على غيرهم، ويتوثبون علينا يعني مضطهدين لنا، مذلين لنا، مهينين لنا، شامتين بنا، سمعوا بنا الناس أننا في ضعف، أننا مثلا محصورون، أننا نترحم عند فلان وفلان. والله والله لو آذن لطلاب العلم الليلة في هذه الليلة أن يخوضوا المعركة معكم ربما ما باتوا إلا في صعدة، لو يبقى من مات دعي سؤاله مشوا، ولكن ما أريد فتنة. فإياكم أيها العقلاء وأيها الرشداء وأيها السامعون أن تتجاروا مع الشيطان. وأذكركم تقوى الله، وأنصح نفسي والمسلمين بما تقدم ذكره من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأطلب من الله سبحانه وأدعوه ملحا عليه أنا ومن يسمع، وأطلب دعاءكم أن يدفع الله عن الفتن ما ظهر منها وما بطن، وإياكم التوثب وإياكم البغي. لا في هذا الحال، ولا تدفدفكم علينا أمريكا، ولا تدفدفكم علينا فلان ولا علان. الضرر عليكم، أنتم الضحية وأنتم الملامون، والتشويه بكم، والناس ستتنازعكم من كل حدب وصوب، والضغط على صعدة وحدها أكثر من غيرها. هذه نصيحة. والبغض لصعدة أيضا خاصة الذين هم يعني الرافضة فيها أشد من غيرها. فلا تجعلوا أنفسكم كبش الفداء للفتنة والقلقلة والزلزلة، ولا يستهوينكم الشيطان ولا يركب كواهلكم أنكم خلاص في عشية وضحاها تجعلون أهل السنة في دماج، كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفاء أنيس ولم يسمر بمكة صامر. أمامكم أسود شرى والله، أمامكم أهل السنة أهل توحيد، مسكين والله يحمل مصحفه ويحمل كتابه صحيح البخاري، تجده ما عنده حتى مسدس، وإذا حصل يعني شيء مما يرى يتضرر منه، وإذا به في المترس لو يقلبون فوق الحجار ما فر، لو يقلبون عليه الحجار ما فر، ومستعد أن يقتل في مترسه، ما هم حق فرار أهل السنة بحمد الله. ولقد ألفتم منهم هذا لا من قبل ولا من بعد، ولعلكم قد جربتم فيما مضى. هذه نصيحة، تلو نصيحة، وسأكرر النصائح طلبا يعني لدرء الفتنة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.